أو عدم علمه المفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله، فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحالة. والخلاف مشهور بين أهل العلم فيه، هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أو لا؟ هذا ما يتعلق بهذا الأمر الكبير، وهو العذر بالجهل في مسائل تتعلق بأصول الدين في أمور المعتقد، هل يعذر من كان جاهلا أو لا يعذر؟ الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى له كلام فيه أنه لا يكفر من كان جاهلا حتى تقام عليه الحجة الرسالية، واستدل بحديث الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني، وسيأتي الحديث كاملا أتى به العلامة المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال. سئل أيضا الشيخ عبد الله ابن الشيخ رحمهما الله تعالى عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر سواء كان قولا أو فعلا أو توسلا؟ فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرا، ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه، فهذا الذي يكفر. وذلك لأن الكفر إنما يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة، واستدلوا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى قوله: حقت كلمة العذاب على الكافرين. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من كتب الإسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن. فإذا الرجل قائم، قال الله له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك ومخافتك، فما تلافاه أن رحمه. الحديث مخرج في الصحيحين كما قال. فهذا الرجل يقول الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: هذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل به ذلك لا يقدر الله على بعثه جهلا منه، لا كفرا ولا عنادا، فشك في قدرة الله على بعثه، ومع هذا غفر له ورحمه. وكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم، والله أعلم. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله في سياق مبحث من مباحثه عمن مات على التوحيد وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستة، ولكنه كان يدعو وينادي ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه ويتوجه بنبيه في دعائه معتمدا على الحديثين اللذين مر ذكرهما، يريد حديث الأعمى وحديث أعوذ بمعقد العز من عرشك، معتمدا على هذين الحديثين أو جهلا منه وغباوة، كيف حكم هؤلاء المتوسلين؟ قال: الجواب أن يقال: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في الدعاء، وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته. ولكن، وهذا مهم في كلامه لأنه مما يحتاج إليه من جهة، ولأنه ينفي عن هؤلاء العلماء الشبهة التي يحاول كثير من الناس أن يصموهم بوصفها من أنهم كانوا يسارعون في التكفير وأنهم كانوا لا يحسنون إلا تكفير الخلق. يقول: ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك. وتستطيع أن تقول مما تعاصره وتراه في واقعك: فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك، بل حث وحض على أن يأتي به، بل ويفعله أمامه ممن يزينه له ويدعوه إليه، من يشار إليهم بالبيان في مقامات العلم الرسمية في كثير من بلدان المسلمين. فحال هؤلاء المساكين الذين يتبعون أولئك ما يكون؟ قال: الجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره هو، أي بحكم الفاعل. فهذا الذي يأتي بهذا الكفر يقال هذا الفعل كفر، لا خلاف على هذا، ولكن هذا الفاعل لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه. فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر. ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الست، ولكن لابد من إقامة الحجة. الناس لا يعلمون، هم جهال، بل إنهم مخدوعون، مغرر بهم، لأن كثيرا من البلدان الإسلامية يقوم على سدة المقامات الدينية الرسمية فيها من هو من الخرافيين، الذي يزين لعوام المسلمين أمثال هذه الشركيات المخرجة من الملة. ولكن ما حال هؤلاء الجهال؟ إنهم لم تقم عليهم حجة، لم يقل لهم إن هذا لا يجوز وإن هذا هو الكفر الذي حذر منه الله وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: كان شيخنا يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد معرفته تبين في عداوته. وتارة يقول: إذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز، ويقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. قال الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الرحيم المنان عن أسئلة وجهت إليه: منها: من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل، ومن ظاهره الكفر، ومن ظاهره المعاصي دون الكفر. فسئل عن هؤلاء فأجاب: أما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل، فنقول: هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عليهم، والحال هذا أن يعرفوا على التفصيل، وما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم مما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية. بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول، يعني أولئك العوام من الجهال، عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج. وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. وهذا من نواقض الإسلام كما في النواقض التي ذكرها الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عندي، يقول الشيخ سليمان، لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا. أما ظاهره لا إسلام ولا كفر يقول هذا لا معنى له، فمن كان ظاهره الكفر فهو كافر، ومن كان ظاهره المعاصي فهو عاص. ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد قيام الحجة عليه. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب فيما نقله عنه ابن سحمان رحمه الله ما نصه: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ وهذا في دفع الفريات التي افتراها بعضهم من أنه كان يكفر من لم يرحل إليه، من لم يهاجر إليه من أهل البوادي وغيره. فقال: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، لأن الذين عندهم ويزينون لهم تلك الأعمال من العلماء أو ممن هو موصوف عندهم بالعلم ويعتقدونه، هؤلاء من الخرافيين أصلا، فليس عندهم من ينبههم. فإذا كنا لا نكفر هؤلاء فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ وقال رحمه الله بعد كلام طويل: فإذا تحقق من هذا، فالشيخ رحمه الله تعالى يريد الشيخ محمدا لم يقاتل من قاتل من أهل نجد وغيرهم إلا من أقام على كفره وجد في إطفاء نور الله وإنكاره وتوحيده، ومن جحد البعث من بواديهم وأعرابها ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسله ووجوب الكفر بما عبد من دونه. فالخصومة في الأصل الأصيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أيضا لأنهم قالوا إنه يحارب المسلمين ويقتلهم، ولم يكن ذلك كذلك، وإنما توفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة وهم يحادون دين الله تبارك وتعالى ويحاربون. وقال أيضا فيما نقله عنه ابن سحمان في رسالته للشريف ما نصه: وأما الكذب والبهتان كما في قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ويقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، كل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبة أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. علق على هذا الكلام الشيخ ابن سحمان بقوله: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم ييسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق التكفير لجميع أهل الأرض ويقاتلهم على ذلك وينهب أموالهم؟ وهل يتصور عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه أن يكون هذا منه؟ بل لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب، أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات وأجمع عليه المسلمون، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهاجهم كالجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور. بل قوله مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب، كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاءوا به وقصدوه، ولا يكفر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة، فهو في ذلك على صراط مستقيم، هو متبع لا مبتدع. إذن لابد من قيام الحجة ولابد من إزالة الشبهة، كما مر طرف من ذلك في كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك في كلام الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: لشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرأة يعذر بالجهل مطلقا دون تفريط بين الأصول والفروع. الموقف الأول هو ما يدل عليه النص التالي من كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علماء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاده ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعري. كان رحمه الله تعالى ذات مرة يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم، قال: ونروي الحوار بالمعنى لا باللفظ، قد مر بلفظه من كلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى. قال: نوجز ما دار في ذلك الحوار بالمعنى في الآتي: ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية أو تقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب، والعقل تابع له لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف، فلم يمكن إقناعه بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمه ظنا منهم أن بينهما اختلافا، وهو ظن الذين لا يفقهون إلا قليل. مر في كلام شيخ الإسلام أنهم من قضاة وعلماء وأمراء الجهمية. في آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير، يعني شيخ الإسلام رحمه الله: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. فعذرهم بجهلهم وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عداد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان، وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهم في حكم الجهال، لذا عذرهم الإمام رحمه الله تعالى. فيظهر جليا من هذين الموقفين أنه ممن يعذر الجاهل والمجتهد والمخطئ حتى في باب أصول الدين، وبالله التوفيق. مما يؤسف له أنك لو قلت هذا الآن لقالوا لك: أنت لم تفهم كلام شيخ الإسلام وأنت من أهل الإرجاء، لأن الذين يسارعون في التكفير يرمون أهل السنة بأنهم من المرجئة، وأما المرجئة فإنهم يرمون أهل السنة بأنهم من الخوارج، وأبى الله إلا أن يكون أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. فالعذر بالجهل حتى في أصول الدين مما دلت عليه النصوص ومما ذهب إليه الأئمة من سلفنا الصالحين، فالقول بأن هذا عين الإرجاء إنما هو افتئات على دين الله تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف: ومما يشهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، يعني من أهل العلم، قصة الرجل الإسرائيلي المشهورة، وهذا نصها من صحيح البخاري. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، علق بقوله ذكر في بعض روايات الحديث أنه كان نباشا ينبش القبور. كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال لها: اجمعي ما فيك منه، ففعل فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. وقال غيره: مخافتك يا رب. وللحديث عدة روايات، فهذه الرواية

يتعامل مع هؤلاء في هذا الأمر الكبير والمأزق الخطير، ومع ذلك لم يدعوا نقيصة إلا ألحقوها به، ولا ذما إلا ذموه به. فهذا هو العلامة الجامي رحمه الله رحمة واسعة. ثم نظر في الأمر الثاني، وهو حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه. تحدثنا فيما تقدم عن علاقة الصفات بالذات، ثم طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث المعاني، وأخيرا تحدثنا عن حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وأبنا أي أظهرنا الفرق بين حكم من نفى وحكم من أول. إذن من المناسب جدا أن نتناول بالبحث حقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وأن نتناول أنواعه التي تشمل نفي الصفات وتعطيلها، كما تشمل تشبيه صفات الله بصفات خلق. وقد أنذر الله الذين يلحدون في أسمائه، وأخبر أنه سوف يجازيهم بما كانوا يعملون، وذلك بعد أن حث عباده ليدعوه بأسمائه الحسنى، حيث يقول عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في اللغة الميل، ومادته تدل على ذلك اللام والحاء والدال، ومن ذلك اللحد، وهو الشق في جانب القبر لأنه قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين، وهو المائل عن الحق إلى الباطل. فالإلحاد في أسماء الله تعالى هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه: فالإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، ثم ذكر منها خمسة أنواع. أحدها أن تسمى بعض المعبودات باسم من أسماء الله تعالى، أو يقتبس لها اسم من بعض أسمائه تعالى، كتسمية المشركين بعض أصنامهم اللات أخذا من الإله، والعزى أخذا من العزيز، وتسميتهم الأصنام أحيانا آلهة. وهذا إلحاد واضح كما ترى، لأنهم عدلوا بأسمائه تعالى إلى معبوداتهم الباطلة. ثانيا، تسميته تعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وإطلاق الفلاسفة عليه موجبا بذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك. ثالثها، أي ثالث أنواع الإلحاد، وصف الله تعالى بما ينزه عنه سبحانه، كقول اليهود عليهم لعنة الله إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وكقولهم أيضا يد الله مغلولة، وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها بعض أعداء الله قديما وحديثا. رابع أنواع الإلحاد، تعطيل أسمائه تعالى عن معانيها وهي الصفات، وجحد حقائقها، كما فعلت المعتزلة، حيث جعلوا أسماء الله ألفاظا مجردة لا تدل على الصفات، كقولهم سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى آخر الأسماء. ويعد ابن القيم هذا النوع من أقبح أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات معا، عقلا وشرعا وفطرة، لأنهم نفوا الصفات وهو إلحاد، ثم نفوا معاني الأسماء وهو نوع آخر من الإلحاد، فهم قد جمعوا بين النوعين مع ما في ذلك من التلاعب بنصوص الصفات كما لا يخفى. وهذا الإلحاد يقابل إلحاد المشركين الذي سبق أن تحدثنا عنه، لأن أولئك أعطوا آلهتهم أسماء الله وصفاته، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، وكلهم ملحدون في أسمائه وصفاته، وإن اختلفت الطرق وتباين نوع الإلحاد، علما بأن الجهمية وأشباههم من النفاة متفاوتون. فالجهمية أشد إلحادا، لأنهم ينفون الأسماء والصفات كما تقدم في غير موضع، وهم الذين نطلق عليهم أحيانا الغلاة، وقد تقدم الكلام على غيرهم من النفاة آنفا، وهم أولئك الذين ينفون الصفات ويدعون إثبات الأسماء، وهو إثبات لا قيمة له، لأن الأسماء عندهم لا تدل على معانيها، بل هي كالأعلام الجامدة. وكذلك الذين يفرقون بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى نبيه، حيث يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها تأويلا قد يؤدي إلى نفي حقيقة صفة من صفات الله، فهؤلاء ينالهم نصيبهم من الإلحاد وإن لم يبلغوا مبلغ الذين قبلهم من النفاة. خامس أنواع الإلحاد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وهو يقابل إلحاد المعطلة الذين تحدثنا عنه آنفا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم الطرق، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أمر واضح. فلا تتم السلامة من الإلحاد. قال المصنف رحمه الله: وكلمة الإلحاد لا تعني دائما الكفر، بل قد يكون الإلحاد كفرا، وقد يكون معصية ومخالفة ولا يصل إلى درجة الكفر، ومثله الفسق، لأنه قد يكون معصية فقط لأنها خروج في الجملة، وقد يكون كفرا، ويريد الفسق الأكبر والفسق الأصغر. وكذلك هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، على ما هو معلوم في مواضع. فلا تتم السلامة من الإلحاد إلا لمن نهج منهج السلف وعلماء الحديث بأن يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعطل ولا يشبه، بل هو وسط بين الفريقين. فهذه الوسطية تعتبر صفة لازمة لمن ينهجون منهج السلف، ليس في هذا الباب فحسب، بل في جميع الأبواب التي تتفرق فيها الفرق، وهم بين التفريط والإفراط، مثل نصوص الوعد والوعيد، فهم وسط بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج والمرجئة، وكذلك في أفعال العباد هم وسط بين القدرية والجبرية، وكذلك موقفهم من الصحابة هم وسط بين الروافض والنواصب. فأهل السنة وسط في كل شيء، ولهذا كله يعتبر منهج السلف الصالح سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، التي لا تكتب النجاة والسلامة إلا لركابها، وأما من تخلف عنها فله الغرق والهلاك ولا محالة، نسأل الله العافية. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس، الحديث عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف والخلف من معاني الصفات. قال: وبعد، سبق أن أجرينا مقارنة واسعة بين موقف السلف والخلف من العقيدة في موضعين اثنين، عند الكلام على منهج السلف الذي اعتبرناه منهج الرسالة في أوائل المدخل في المبحث الخامس، وعند الكلام على معاني بعض الصفات الخبرية في آخر الفصل الثالث من الباب الثاني. وخلاصة ذلك أن السلف كانوا يحرصون كل الحرص على عدم التكلف بالتأويل والتحريف، وعلى عدم التورط في التشبيه، بل يكتفون بفهم المعاني العامة للنصوص، تلك المعاني التي تفهم من وضع الكلمة اللغوي. وأما الخلف فقد تكلفوا التأويل وقالوا على الله بغير علم، مع تفاوتهم في ذلك. قال: وأحب أن أوضح هنا تأكيدا لما ذكرت هناك، أن السلف يفهمون معاني الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا بالمؤولين المحرفين، وليسوا بالمشبهين المجسمين، ولا بالمفوضين الجاهلين، ولا الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم صحيح وفقه دقيق، ومن فقههم في الدين عدم القول على الله بغير علم، بل لا يتجاوزون الكتاب والسنة، إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة، ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فرث التشبيه ودم التعطيل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أراد أن يعرف منهجهم وموقفهم من العقيدة على حقيقته، فليطلع على أقوال أهل الحديث وأعيان فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم أو بعدهم من أولئك الذين نهجوا نهجهم، لأنهم خير من يرجع إليهم لمعرفة هذا الباب الخطير على حقيقته. وأكرر هنا كما ذكرت سابقا غير مرة، تلك العبارة المنقولة في صفة الاستواء عن أم سلمة رضي الله عنها، ولم يصح إليها رضي الله تعالى عنه، وعن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله، وسنده إليه حسن، واشتهرت أخيرا عن الإمام مالك رحمه الله وسنده إليه الصحيح: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وقد أطبق علماء أهل السنة قديما وحديثا على هذا المعنى، وقولهم المأثور: أمروها كما جاءت بلا كيف، في نصوص الصفات يؤدي هذا المعنى نفسه. وهل يقول الاستواء معلوم من لا يفهم استوى لغة؟ وهل يقول تمر كما جاءت بلا كيف من لا يعرف معاني النصوص الجواب لا بالتأكيد ودون توقف. وإن الذي لا يفهم المعنى إنما ينبغي له أن يقول الاستواء غير معلوم، أو اقرأوا الألفاظ وأمروها دون محاولة فهم معانيها لأنها غير مفهومة لنا، أو يقول الله أعلم بمعانيها ونحن لا نعلم، أو عبارة كهذا. وقد غلط في هذه النقطة بعض الذين كتبوا عن عقيدة السلف دون دراسة سابقة، بل بالمطالعات العابرة أو بالسماع والتقليد، فأساءوا فهم عقيدة السلف، ثم أساءوا إلى منهجهم، بل اتهموا جهلا منهم كثيرا من أتباع السلف بالتشبيه والتجسيم بناء على تصورهم الخاطئ، حيث ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض المحض، بل قد صرح بعض المتأخرين منهم بأن السلف لا يفهمون معاني نصوص الصفات. والعجب كل العجب أنهم يطلقون هذا التصريح في معرض المدح للسلف ومذهبهم. سبحان الله، متى صار الوصف بالجهل لمن تحبه وتقدره مدحا وتقديرا، فبئس ما يصفون. تكلم غير واحد من المعاصرين الذين تأثروا بفلسفة اليونان وبالاستشراق الجديد في مسألة فهم السلف لنصوص الصفات، فنفوا عنهم الفهم، فجعلوهم بمثابة الأمي الذي يقرأ ألفاظ القرآن دون فهم أو فقه. ولعل آخر من كتب في هذا المعنى فيما أعلم الدكتور محمد عبد الستار أحمد نصار في كتابه الذي سماه المدرسة السلفية. تحدث الدكتور في هذا الكتاب عن السلف الذين نزل فيهم القرآن، وهم الصحابة رضي الله عنهم، تحدث عنهم حديثا في غاية الغرابة، ومما قاله عنهم بعد حديث طويل سابق. فإذا أضفنا إلى ما ذكرنا ما في طبيعة الدين الإسلامي من الدعوة العالمية وما استتبع ذلك من سل حسام الحق ليفتح المتدينون به البلاد بجانب كلمات الحق التي يحملونها ليفتحوا بها مغاليق القلوب، وأن ذلك لم يترك، تأمل في هذا الكلام فهو الذي ستتم المؤاخذة عليه، وأن ذلك لم يترك لهم من الفراغ ما يجلسون فيه إلى القرآن جلسة الدارس الممحص. لو نظرنا لتبين لنا لماذا لم يختلف المسلمون في صدر الإسلام حول مسائل العقيدة. يقول المصنف رحمه الله: يا ترى هل الذي منعهم من التفرق والاختلاف وعدم فهمهم لنصوص الصفات لأنهم لم يدرسوا القرآن دراسة فاحصة كما يرى الدكتور نصار، أو أن الذي حفظ عليهم وحدتهم هو الاعتصام بحبل الله جميعا لأنهم لم تفرقهم الأهواء والإعراض عن كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لعلنا نلمح من خلال هذا العرض الفرق الواضح بين الإيمان والمعرفة. أما الأول يعني الإيمان فمحله القلب، وأما الثانية يعني المعرفة فمحلها العقل. ومن ثم نستطيع أن نقرر أن المتدينين في الصدر أو هذا كلام الدكتور نصار يريد الصحابة قد فقهوا النص الديني وخاصة ما يتعلق منه بأمور العقيدة بقلوبهم قبل إدراكه بمقاييس العقل، الذي عرف فيما بعد لدى فرق المتكلمين وتخريجهم نصوص العقيدة على مقتضى ما وضعوه من مقدمات عقلية. هكذا يتصور الدكتور نصار حقيقة الصحابة: جهل وعدم إدراك الأمور العقدية، إلا أنه بادر لينفي هذا المفهوم ولكنه لم يستطع نفيه، حيث يقول: وليس في هذا الكلام نسبة المتدينين إلى التجهيل كما فهم ابن تيمية، حيث ذهب إلى أن القول بأن السلف لم يفهموا معنى المتشابه نسبة لهم إلى الجهل. وقد فاته أن الجهل معناه أن ينفي عنهم علم شيء في مقدورهم أن يعلموا. وحيث بان الفرق واضحا بين الإيمان والمعرفة فليس في كلامه ما يمت إلى الحقيقة بصلة، بل كلامك أنت هو الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأنه يتهم الصحابة بأنهم لم يعملوا عقولهم أصلا وإنما تلقوا القرآن والنصوص بقلوبهم، فهذه معرفة، فاكتفوا بالإيمان لأنه يتلقى بالقلب عن المعرفة التي تتلقى بالعقل، فنفى عنهم التعقل وإعمال العقل وأنهم لم يعملوا عقولهم في تلك النصوص ولم يفهموه. ثم أخذ يستدل بكلام من؟ السلفيون وأهل الحديث يستدلون بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة، وأخذ هذا يستدل بكلام جوستاف لوبون على حد تعبيره وهو أحد المستشرقين، فقال إن المستشرق أبان عن حقيقة الفرق بين مصدر المعتقد ومصدر المعرفة، فقال المستشرق إن مصدر المعتقد هو إيمان ناشئ عن مصدر لا شعوري يكره الإنسان على تصديق فكر أو رأي أو مذهب، إلى آخر كلام طويل كله من هذا النوع النادر، فلسفة مقدسة واستشراق معظم وتنقص للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فماذا بقي لنا؟ ممن صرح بأن السلف لا يفهمون معاني أخبار النصوص الدكتور عوض الله حجازي، وكان رئيسا لجامعة الأزهر في وقت ما، في كتابه ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي قال في الصفحة 71 من الكتاب المذكور إن السلف كانوا لا يفهمون معاني هذه الأخبار بدليل أنهم كانوا يثبتون لله تعالى ألفاظ الوجه واليد والعين بالمعنى الذي يعلمه ويريده لا بالمعنى المتبادر من هذه الألفاظ، وبدليل أنهم لم يصل عنهم أنهم عينوا معاني هذه الألفاظ ولو عينوها لنقل إلينا، وأخيرا لأنهم أوجبوا الوقوف على قوله تعالى إلا الله. قال المصنف لا نعلم أحدا من أهل العلم أوجب الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله كما يفهم من كلام عوض الله حجازي، بل المعروف عند أهل العلم أن الوقفين جائزان. هذا كلام غير محرر، يعني كلام عوض الله حجازي، وصاحبه بحاجة ليعيد النظر في مذهب السلف ليفهمه جيدا، فبناء على هذا التصور الخاطئ يردد بعض السذج العبارة التقليدية الموروثة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال ولست أدري من أول من قال هذه العبارة وما الدافع إليها وما القصد منها، وهي عبارة غير محررة علميا، لأنه ليس بمعقول علميا ولا بمستساغ عقلا أن تتوافر السلامة بكثرة في الجانب الذي يكون فيه العلم ناقصا ومقدار الجهل مرتفعا أخذا من مفهوم العبارة، بينما يتوافر العلم والحكمة في الجانب الذي ليست السلامة فيه بالمستوى المطلوب. ذكرت هذه العبارة في الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى بعض المعاصرين السلفيين أنها متسوسة في بعض نسخ الكتاب بدليل عدم وجودها في بعض النسخ منه، كالنسخة التي نقلها ابن عبد الهادي في ترجمة ابن تيمية في العقود الدرية فلتبح، ولكن شيخ الإسلام لم يذكرها إلا ليردها، شيخ الإسلام لم يذكرها من أجل أن يثبتها، فلماذا نبحث عن مصدر لا تكون فيه، بل ذكرها من أجل أن يضحطها كما ذكر كثيرا من شبهات القوم، فليعد النظر في العبارة أصحابها لعل الله يفتح عليهم ويلهمهم الرشد من جديد، وإنما الوضع السليم أن تتوافر السلامة حيث يوجد العلم والحكمة، لأن السلامة أثر من آثار العلم والحكمة، فحيث لا يوجد العلم لا توجد السلامة، بل إذا ضعف العلم ضعفت السلامة لا محال. وهنا يحق لي أن أدعو أولئك المخدوعين الذين يرددون تلك العبارة، أدعوهم لدراسة تراث السلف في المطالب الإلهية والمسائل الشرعية في الأصول والفروع ليدركوا مكانتهم العلمية وليستنيروا بنور علمهم وفقههم حتى يتمكنوا من الخروج مما تورطوا فيه من تصويب مذهب الخلف وتفضيله وتجهيل علماء السلف وتنقيصهم بجعلهم بمثابة الأميين الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمون معاني آياته، فهؤلاء المقلدون يعيشون في ظلام ليل ضرير، فهم لا يبصرون شيئا ولكنهم يسمعون الصوت فيتبعونه، لكن فيما يتبعون أفي الصواب أم في الخطأ، وماذا يعني هذا القول، كل هذا ما لا يعرفونه بل سمعوا فاتبعوا، وقال من قبلهم قولا فقالوا كما قالوا، وإلا فكيف يسوء لعاقل يدري ما يقول أن يعتقد أن المتخلفين أفقه من المتقدمين الذين عاش بعضهم عصر الوحي، وأن مجموعة أرسطو وتلامذتهم أعلموا وطريقتهم أحكم من طريقة أولئك السادة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليه وأخذوا العقيدة بل الدين كله منه مباشرة، فور نزوله من السماء، ثم بلغوه لمن بعدهم كما فهموا، فبلغ التابعون لتابعيهم، وهكذا يبلغ السابق اللاحق إلى العهد العباسي. وقد كانوا كلهم في تلك العهود السابقة على عقيدتهم الوحيدة، ولا يعرفون معنى للخلاف في العقيدة كما تقدم في غير موضع من الرسالة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.